تفسير الآية 8 من سورة الذاريات، يقول تعالى: إنكم لفي قول مختلف، أي وحق السماء ذات الحبك. إنكم أيها المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون، أقوالكم مختلفة متناقضة متضاربة يخالف بعضها بعضا، بما يدل على أنكم لستم على الحق بل على الباطل، لأن الحق ثابت لا يتغير ولا يتناقض، حيث بعضكم يقول مثلا عن القرآن العظيم أساطير الأولين، أي قصص وتخاريف، أي قصص وتخاريف السابقين، وبعضكم يقول عن أنه شعر أو سحر أو كتبه بشر وليس وحيا، وبعضكم يقول عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شاعر أو ساحر أو مجنون أو كذاب، وبعضكم يعترف بوجود الله لكنه يعبد ويطيع غيره كصنم أو حجر أو كوكب أو نحوه، وبعضكم لا يقر بوجوده أصلا، وغير ذلك الكثير من أقوالكم المتناقضة المتخبطة غير الحقيقية الساقطة السفيهة التي أنتم فيها. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أنكم أيها الناس عموما مختلفون في التصديق بالله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، فمنكم مصدق ومنكم مكذب.